الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم يا الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هذا تنبيه وإرشاد إلى أمة محمد وإلى نبيها إلى شكر الله على نعمه الجمة، إذ نقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، وجعله صلى الله عليه وسلم رسولا للثقلين الإنس والجن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لا ما يشاء غيره، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، فأنت الخافض الرافع، المعز المذل، بيدك الخير، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، وإن كان الخير والشر بيده وبأمره، ولكن الأدب يقتضي أن ننسب الخير إلى الله. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فهذا ليل طويل ونهار قصير، ونهار طويل وليل قصير، فهما يتداخلان، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، طلاقة قدرة، وترزق من تشاء بغير حساب، تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، تخرج الدجاجة حية من البيضة وهي ميتة، وتخرج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية، والنطفة تخرج من الرجل وهي ميتة والرجل يخرج حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة أي النطفة، والحبة تخرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة، والنواة من النخلة والنخلة من النواة. سبحانه جلت قدرته وتباركت أسماؤه وصفاته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لأن هذا ينافي الولاء والبراء، فيجب الولاء لله ولرسوله ولصالح المؤمنين، والبراء من الكافرين والمنافقين وأصحاب البدع والأهواء. إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف منكم في بعض البلدان والأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره ولا يقيم معهم بباطنه، كما جاء في الحديث إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقية، قرئ هكذا، ويحذركم الله نفسه، يحذركم غضبه وعقابه وسخطه ونقمته، وإلى الله المصير. هذا أسلوب حصر وقص، تقديم الجار والمجرور، أي أن المصير إليه والرجوع إليه، فلا مفر ولا محيص ولا مهرب. ف فكل منا يستعد لهذا اللقاء، فهو آت لا محالة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ستجد كتابك فيه كل شيء. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويحذركم الله نفسه قبل فوات الأوان، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا أسلوب التلقين. قال الحسن: زعم أناس محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. فمن كان محبا لله عز وجل فليدلل على حبه لله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بين حبين، بالمتابعة تنال حب الله عز وجل ويحبك الله عز وجل، تحب رسول الله ويحبك الله. هذه الآية الكريمة ليس مجرد أن يحبك الله عز وجل فقط، بل ويغفر لك الذنب ويسر لك العيب، والله غفور رحيم. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. أي وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، ولكن استكثر من الزاد، وخير الزاد التقوى، فإن الناقض بصير جل في علاه. قل أيضا، قل لهم يا محمد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا أي أعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين. هنا ذكر اسم الجلالة مرتان، والعرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره. أنشد سيبويه: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. هنا كرر كلمة الموت مرتين لتعظيم أمر الموت ولغفلة الناس عنه. ولذلك كثيرا ما ذكر القرآن الناس بهذه القضية: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إن واللام للتوكيد، وكأن هذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس. فتأمل يا عبد الله هذا الأمر: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اختار آدم، أي اصطفاه الله واجتباه بخمسة أشياء: خلقه بيده، علمه الأسماء كلها، أمر الملائكة بالسجود له، أسكنه الجنة، جعله أبا البشر من حيث النشأة. اصطفى نوحا عليه السلام بخمسة أشياء أيضا: جعله أبا البشر من حيث الرسالات، صارت ذريته هم الباقين، أطال عمره، استجاب دعاءه، حمله على السفينة أول من نسخ الشرائع. اختار إبراهيم واصطفاه بخمسة أشياء: جعله أبا الأنبياء، ملة أبيكم إبراهيم اتخذه خليلا، أنجاه الله من النار، جعله إماما للناس، ابتلاه بكلمات فوفاهن وأتمهن. واختار آل عمران حيث بعث على قومه المن والسلوى، إذ كان عمران أبا موسى وهارون، وإن كان أبا مريم فاصطفى له مريم بولادة عيسى من غير أب، ولم يكن ذلك لأحد من العالم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي اصطفاهم للنبوة ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هاتان جملتان معترضتان لتعظيم الموضوع ورفع منزلة المولود وهو عيسى عليه السلام، وهي مريم. تعظيم الموضوع أي مريم، ورفع منزلة المولود وهو عيسى عليه السلام. وإني سميتها مريم، ومريم معناها العابدة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أي قبلها أو ضمن القيام بأمرها زكريا، وقرئ وكفلها زكريا، وقرئ زكرياء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآية الكريمة دليل على أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات تطلب بالصلوات، قضاء الحاجات تطلب في الصلوات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب، جملة حالية الرابط فيها الواو والضمير. فنادته الملائكة قائما يصلي في المحراب. فمن أراد أن يقضي الله حاجاته فليقف بين يدي الله عز وجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي العاقبة المحمودة للتقوى، أي لأهل التقوى وهم المتقون. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال القرطبي رحمه الله دلت هذه الآية على طلب الولد، وهي سنة المرسلين والصديقين، وقد ترجم البخاري على هذا باب طلب الولد. الواجب على الإنسان أن يتضرع إلى الله، إلى خالقه، في هداية ولده وزوجه، واجعله رب رضيا، وقول هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، متفق عليه. فنادته الملائكة، الملائكة جمع، ولكن الذي ناداه هو جبريل، فعبر بالجمع مع أن الذي نادى هو جبريل تعظيما لجبريل عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قرئ أن الله يبشرك بيحيى، وهما لغتان عند العرب، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر لا تلد؟ قال كذلك يفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء. نعم، الزوج والزوجة موجودان، زكريا وزوجه موجودان، ولكن الشيخوخة والعقم مانعان في العادة من إنجاب الولد. فلذلك قال الله عز وجل يفعل الله ما يشاء، لكن في قضية ولادة عيسى ليس هناك زوج، ولكن هناك قدرة الله، فلذلك قال يخلق الله ما يشاء، فلم يكن هناك زوج، وإنما كانت قدرة الله عز وجل، لذلك قال يخلق الله ما يشاء. مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم، وأيضا سيدا أي في العلم والعبادة، وفقيها وكريما على الله، وحصورا أي لا يأتي النساء، ونبيا من الصالحين. قال رب اجعل لي آية أي علامة، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. تنزل الإشارة اللي هي الرمز منزلة الكلام. الدليل أين الله؟ عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقال لها فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا دل على فضيلة الذكر وشرفه وأهميته في حياة الناس. هنا أيضا نستنتج أمرا هاما، وهو استحباب التبشير والتهنئة، بدليل هذه الآيات التي ذكرناها. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فهذا فيه استحباب. وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم وهو سيدنا إسماعيل، وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الأحاديث حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، وحديث في الصحيحين بشارة كعب بن مالك أبشر يا كعب بخير يوم منذ ولدتك أمك، وكثير التهنئة بقدوم رمضان وبالعيدين وبتجديد النعم وزوال النقم، نص على ذلك الحافظ العراقي الشافعي وابن حجر الهيثمي وابن مفلح الحنبلي. والتهنئة تعبير عن الفرح، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله يقول أو يقال لأهل الجنة في الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: يهنك العلم أبا المنذر، والأدلة كثيرة على جواز التهنئة والتبشير بالخير. إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هنا قدم السجود على الركوع في الذكر، وإن كان مؤخرا في الفعل، لأنه ألصق بالشكر، والمقام مقام شكر. نعم، هذه ناحية. الناحية الثانية أن السجود أفضل من الركوع، بدليل أنك عندما تقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، أما في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، فهو اسم تفضيل، فهناك علي وهناك أعلى، والسجود أفضل من الركوع، لذلك قدم السجود على الركوع لشرفه، ولأن المقام مقام شكر لاصطفاء الله لمريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا فيه دليل أيضا على صلاة المرأة في جماعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. اقنتي لربك ليخلص المدة لذكر الله دون غيره، فتظل في ذكر لله وعبادة لله، وتركع مع الراكعين، ولم يقل واركعي مع الراكعات للتغليب، أي لتغليب الذكورة على الإناث. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام معصومان، وكذلك الأنبياء معصومون من الذنوب، لكن قوله حصورا قال الفضيل، قال القاضي عياض، أن عيسى كان حصورا بمجاهدة، مجاهدة نفسه. أما يحيى عليه السلام فكانت موجودة فيه، فهو له القدرة على النكاح، ولكنه منعها. أما بالنسبة لعيسى فكانت بمجاهدة منه. قال محمد بن كعب القرظي والطبري: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقوله تعالى: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، ولرخص لرجل في الحرب بقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. دل هذا على أنه الأمر الوحيد الذي لا حد له هو الذكر، فكل طاعة لها حد ولها مقدار إلا الذكر فليس له حد وليس له مقدار، بل ويذكر الله في كل وقت وفي كل حين حتى عند ملاقاة العدو. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. استدل بعض الناس أو بعض العلماء من قوله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة أن تكليم الملائكة يعني أن مريم نبية، وهذا ليس إجماعا. ففي الحديث الشريف أنه كلموا رجلا خرج لزيارة أخ له في الله أي الملائكة وأخبروه أن الله يحبه كما أحب هو أخاه في الله، فهل معنى ذلك أن هذا الرجل الذي كان يزور أخا له في الله أصبح نبيا لمجرد أن الملائكة كلمت والملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين؟ هل معنى ذلك أن عمران بن حسين كان نبيا؟ فكلام الملائكة لمريم لا يقتضي نبوته، وهذا هو الصحيح والشاهد. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا، فالنبوة في الرجال وليست في النساء. المسيح أصله مشيحة بالعبرانية ومعناه المبارك، والمسيح لأنه كان يمسح على الأكمه والأبرص فيشفى بإذن الله، أو لأنه كان يمسح الأرض أي يسير فيها للسياح. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. خلق عيسى من غير أب كما قلنا إيجاد من غير سبب عادي، فناسب قوله يخلق ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء، لأنه لم يوجد سبب عادي لوجود عيسى بخلاف قضية يحيى كما قلت، فالزوج والزوجة موجودان ولكن العلة في الحكم والشيخوخة، لذا قال الله في قضية يحيى كذلك يفعل الله ما يشاء. يكلم الناس في المهد وكهلا أي يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون بإيه؟ ضم. قرأ ابن عامر فيكون النون عليها فتح. في المهد آية وكهلا بالوحي والرسالة. كان آية في المهد، استكلم في المهد، تكلم في المهد ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج، والثالث كما تعلمون هذا الطفل الرضيع الذي كان على حجر أمه. فهو آية في المهد حينما تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكهلا آية بالوحي والرسالة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، قرئ الطائر كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طيرا أي فيكون طائرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الاقتصار على ذكر هذين الأمرين وهما الأكل والادخار في البيوت لتيقنهم فلا يبقى لهم شبهة، وغالب سعي الناس وصرف ذهنهم إما لتحصيل الأكل الذي به قوامهم وحياتهم، والادخار الذي تطمئن له قلوبهم وتسكن إليه نفوسهم، لذلك طمأنهم من هاتين الناحيتين. أنبئكم أي أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. خص إبراء الأكمه والأبرص بالذكر لأنهما مرضان عضالان لم يصل الطب إلى الآن إلى طريق للشفاء منهما، فهذا فيه إعجاز طبي على مستوى كبير. فإذا أجرى الله الشفاء على يد عيسى عليه السلام كان ذلك دليلا على أن وراء الأسباب والمسببات خالقا مختارا لا يعجزه شيء، وأن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها إيجادا أو عدما، وإنما الله هو المؤثر، فإنما الذي يبرئ ويشفي هو الله، وإن كان عيسى عليه السلام سببا في مباشرة هذا الأمر بأن جعله الله سبيلا لهذا الشفاء وهذا الإبراء. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الأبرص من في جلده بياض مشوب بحمرة، وهو من الأمراض المنفرة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الحواريون هم الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. فاكتبنا مع الشاهدين أي اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ها قال الله ذلك مخبرا عن ملأ من بني إسرائيل أي جماعة من بني إسرائيل. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حيث أن جماعة منه تآمروا في ظلمة الليل واعتقدوا أن عيسى أنه شبه لهم، فأعلنوا أنهم أهانوه وصلبوه وضعوا على رأسه الشوك، وهذا من مكر الله بهم، ولكن الله نجى نبيه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب